الحياه المطلوبه يا زوجتي حلوه قوي. Thank you. بلاد كتير دي مالكنا الطاقة. انا عنده ضيق اقصى ده حلو قوي لما استناه مخطط وغير الصوره تقريبا منين هنشوف الكليك صغير حوش لكن دي كانسر ريجلر ممكن رسم لي من هنا منظر المالجنت اقصى قبل ان نسخه الساين دي عشان الطالب ياخد باله من منظر المالجنت اقصى صعب شويه صعب جدا خلي بالك من منظر الاسود مش الابيض السرطان اللي هو الاسود هو ده منظر اكثر ريسك في الجلد لو بصيت على الابيض هتبطل طبعا الاخرى صعبه طبعا من اصل السرطان هو من الفيروس كرونيك كاستر الالسر طبعا محتاج سيكشن معاك ايه طب ليه امبارح في منظر الريس او منظر كنا متقدمه بس ما تقلكوا بكتر بايلور بقى هو ركز في السلايد لو عرفت كيف كان انظر ده فراش ايه ده بقى؟ اورت جاست كومبلكس جاست الالسر فيل وعامله اورت جاست كومبلكس خلي بالك الحته اللي فوق ده ايه في الاول في المكان اللي صغير هو مش عارف يصرف الحته اللي فوق ده ايه في الاول الحته اللي تحت الصغيرة خشوا بالمنظار بقى جوه الفيل ده حد من الفيزور مش من المنظار بقى دي كم هنشوف ألسر شوف الوضع اللي الدكتور بيدخل من المنظار كاترا فيشن اهو ودي منظر اللمبة اللي بتطلعها لفوق وبعد ايه هيبدا بقى يشوف الجنينة هو بيحول المنظر ده من هنا لمن هنا في لايت سورس اللي هو ده في كاميرا يصور بيها دي الحته اللي ممكن ندخل منها الاف بقى بايوبس من كل من الحلقه دي ده ما يديش شرط الفور ده الشيبسي كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريكس ده النورمال شرط بايلوريك كمان واسعة ازاي شوف هنا في هايبرتروفيك بايلوريك كمان ضيقة وديله وديله ده ممكن تنقصي دي سكه رابطه من 8 مللي لحد وبعدين عدلنا كده عشان يبقى العدل في المعده عدل في المعده في البيضاره عارفه نجد من الواد ده بيرجع بعد 4 اسابيع وواجب عليه المسؤوليه مش من اول يوم وان الهوميت اللي بتاعه هو بايك ستيل وهو ركز عليها المسؤوليه بعدين جاب الصورة دي صورة الالترا ساوندز اللي فيه بايدول الكنان ضيقة والمصر سكن طب هو اشمعنى الصورة دي اللي ركز عليها بقى في السلايد لان هو قال ان احسن انفستيجيشن التشخيص هو ايه؟ الالترا ساوند صورة الالترا ساوند في السلايد ده منظر دفتر التقييم مين؟ ان شاء الله ان شاء الله مش هيعجز يا رب يبقى عايز ان شاء الله لو عارف او سعيد او معقولي بس يعني دور او غار هو عارف ان انا ببقى عارف ان في حاجه لا تلعب فيه ببقى عارف ان انت عارف ان انت عارف تستحق اه في عدد دي الاستومك في الاستومك من هنا ما بتتصرفش ازاي ولا في الاستومك من هنا ما بتتصرفش ازاي واسع واسع استومك واسع وانا اردت منظر الشيبسي والجاستروكراتين بتاعه مجابش دي هو صح يجيز بزيدين الارض عاملة بايورة في ستينوز شايفين الصوت ديش شايفين الرجية شايفين بقى لما هو ناوي سيب سلايد دي هكذا مفروض كمان يلعب على حتة زي دي يكتب التريك من شوية التعالي زي جدع ان انا اعمله بالدريشن صلاحي او دريشن وصلع في الشيس واغسله المعدة دريشن صلاحي وصلع في الشيس واغسله المعدة فده العملية اللي تتمكن له ايه بضبطه من الجسم لازم يعدي تستفيد في السرطانات بالذات وعلى السرطان شمال بس. المسئله اليمين اللي عرض الفرتبري وعرض كمان الفرتبري دي مش موجوده خالص، كل ده سرطان وكده. انا شفت الحاجات دي في الافلام كلها. طبعا المشكله ولاد ابن الافلام وقت اعضاء بتستنى في وقت ما يكونش وقت. واخدين بالكم طبعا في السنه بس شايف المشاكل الافلام خد بالك ان انا اكسر شعر مقطوع شعر مقطوع لكن مش هنشوف يوم ازاي في الشهر. كمان صعب قوي اشوف يوم ازاي في المعده واسعه. المعده لما بتوسع قوي بيجي يديك شويه مشكله. يا عم ده الجامده اللي بتاعك ده قفل الدار شفت حركه ان يفتح المعده من عند زيت تفسير يفتح زي الكتاب يبقى ده مين؟ يصعب كده في الاسم مدينه اشتراك شايفين الابصر اللي عند زيت الأوسط دي بالذات مميزة أوي يعني شكلها حلو باين. إيه باين؟ ريز تحسنها ريز. الوردة دي ناقصة حاجة واحدة تقعد شوية فتبقى إيه؟ لو استنيت شوية هتطول بدل ما تبقى وردة كبيرة كده هتبقى أربع أوراق. لكن ريز مش باينة أوي. عبد الله. أقصى نيش في مدينة الأقصى. أولاً هو إيه؟ الوصف مش موجود. إذا أقصى كريتا. ايه اللي يخليني احس ان دي مدينه؟ انا رايي انها في يعني هي المعده فاضيه، المعده فاضيه بس فيها مغرب حوشها دار. ايه اللي مخليك تحس انها مدينه؟ مش مدينه كبيره ومش على الاقصر بيلينج اريا. لو على الاقصر بيلينج اريا المفروض تبقى فين؟ على الاسر كير. فدي مش على الاسر كير. لازم تقعد في الكرسي بتاع امبارح. يعني دي اولاد مش على لسه كتير مش على لسه كتير في البصير يقولوا بتصدمها وبعدين كتيرة واحنا الحاجات كتيرتنا لما بنلاقي ألصر نيش مش على الألصر بيرنج اريا او حجمها كبير في نيلا يعني ده على طول يعني بالنسبه لنا في سكيري تبقى امال انت ما بتهتمش ولا لا في البيولوجي لو مدينا الألصر برافو عليك. لا الأكثر الكسر الأكثر الكسر أقل من 2 سم أكثر من 2 سم الكسر بس لما تزيد عن 2 سم نجلى أكثر. لكن اللي ما بنقلقش وما بنروحش منها بيروس اللي تدينا الأكثر. بعدين هيبدأ يشرح لكم فكرة الأيناكس كلاسر. شايفين جدار المعدة متأكل ازاي؟ دار المعدة كله بيتاكل لدرجة ان اليوم ده ايه؟ ده ضيق. قد الخصوم في قصر. يمكن قد او يمكن قد يزيد نقص. ويمكن قد رايح قد ايه قوي؟ ثمرة نازلة من الخصوم في قصر. والخصوم في قصر بتكمل لغاية البيوت. ما مفيش ورق عمليات هتكمل. لما بنبدأش نريد نقطة الخوف. إيه؟ عشان نريد نقطة الروتينية. ما أعرفش إن ونطلعه فوق. طبعا الزراعة ده بالنسبة له سهل. عشان نسقط الضغط. فاهمين يعني. نريد نقطة الروتينية. وما نقدرش نحركها ولا نعمل لهم بلايزيشن ونبدأه فوق. فارق الأسبوعين ده. عارفين الوصلة دي يعني. معدة بس إيه؟ رفيعة أوي لدرجة هي دي الايلايتس في راسك في الشرع. شايفين دي الايلايتس شايفين دي طبعا ايه؟ كل ده دي شوف الحته بتاعت الفيروس بتاعت الرفيعه ازاي؟ هي والحته بتاعت البودي. هو حاطط الاسهم على ان ده السرطان يعني السرطان مكان الاسهم فخلى اليومين اتضايق قوي اتضايق من البيض نفسه. في الوضع العادي الاستومك بيوسع كتير جدا طبعا، الاستومك واسعه بتيجي لغايه الفيتنا من ايه؟ دي استومك ضيقه وكانت لغايه الفيتنا من ايه؟ وسع. ففي لما السرطان ده يطلع ياخد الفتره هيبقى بنفس الكاليبر بتاع ايه؟ الفوق. يعني العلاج في بلاستيك كان فيها عندي فيها اشعتين شعبين سلاكة للشعب لأنها تقصد كواكلة البيدورس البيدورس البيدورس والبيدورس بقى هادية من جيد هيك القصر العيني لأنها تقصد كواكلة الفرنس طبعا الفرنس تصنبت برفع الصم والصم تسبع كأنه نازل مكمل لغاية لغاية الفيتا طبعا الشعبين من عندك مين؟ شافتين من نفس الصيد. هو لما يحب يشرب واحد زاده هيكتب يشرب من قطر فوق. يبتدي يتكلم عن الحرمة ويدور السؤال ويبيع ايه؟ من الفور. مالتو دست الفولي. عامل جسترك هديني عزمك هاي بوت هذا الوسط في السجن يعني كله سطوب وليار يعني عامل جسترك يعني سطوب هاي تجابة بالإصلاح هاي سطوب بالإصلاح مع الطائر ينبكوا من مسافة كبيرة بين المعدة وبين المرتبط وبعدين هو ساعات الحوز من لبسة السيارة فيها سيس تزاق المعدة في الدار لو تقديم ده هو مش هزم حاجة هو قال لي ان ده واحدة ودي واحدة عندها مش صورة بعدين جالها سبيل عبدو من البيت للجسد قعد معاك كميون ومش مقتر وبعدين بقى كويسة بعد ما بقى كويسة بشوية جاء عبدو من الناس ناقص يجب في الجاسترام وبلسيكي بس البلسيشن ترانسيكي البلسيشن مش اسمها صاي بلسيشن تمام؟ وبعدين جاب لك سيتي سكان وجاب لك دي عايزة انتاني خلاص بقى واضحة بقى؟ دي الجوه ده انا مش هشرحها طبعا انا لازم تكون شفت الفيلم هذا كلب ايه ده رأيك هرائق هرائق اضاب البابل هرائق الاسم هو بيتباع حب غير طبيعي خد اضاب البابل صاير اضاب اضاب كان على وش كاوي هرائق اضاب البابل هنا رأيك برضو ما تفهموش يعني مين الاحلى من المستايل بتاع اضاب البابل ولا بايزولوجيستيشن خلي بالك الناس اللي شافت الفيلم فاهمه ان الشعر طبعا فاهم ان ده كان ليه تفكير في مجلس القصه ليه تفكير في الايه كتير اللي هو الرسمه دي تفكير في الايه وايه اللي اشافش الافكار بطل العم سيزر طابل طابل الثانية طابل طابل نسوى الشرق ودي انا روز تنظر في نوات ايبا عشان احراس عشان تفهم عنه طابل طابل وقت ماتش انتظر وقت صور ايكي يعني انا طابل طابل طابل طابل طابل ان الاستومك مليانه سبب بعدين في مايوريتي سبيكتر، بعدين في ايرفان مزنوق فالسبغه في المعده، بعدين كوليستريكشن، وبعدين ديودنم، وبعدين مزنوق. ودي بابل ودي بابل، يا في الاثنين اكسيرين يا جالس السبغه جاستروجرافيز ينفع ليه دبل بابل؟ ما بعد ينفع ليه دبل بابل؟ راح نشربه جاستروجرافيز، ثلاثة جاستروجرافيز في المعدة، بعدين البايدورس، بعدين الديودنم. والله لو بقى بالاسف مش هتعرفوها. ما تبقيش يعني. لو كفى تضرب لا السهم هنا، وبعدين سهم هنا وهنا ده، وبعدين بقى تريب البابل. ضرب البابل. تريب البابل. فضرب البابل بيديلها اتريزيا، تريب البابل بيديلها اتريزيا. ده منظر يدينا الأقصر لما نخش من قاعدة بقى ستومك نخش جيتنا، ده منظر يدينا الأقصر جاي صورة من الدار بقى دخل جيتنا لا لا منظر تاكل من الصحر في البلايتس اتجاه يعني بعد فرامي دي سماها طلعت بيه يعني بين هو دي أصلاً نورمال بتاعنا مثلث. المثلث لما يترمش يدي نجمة ثلاثية المثلث لما يترمش يدي نجمة ثلاثية شكلين. يعني احنا لو وصلنا الاتجاه ده وصلنا الاتجاه ده تبقى مثلث. المثلث لو ترمش من هنا وترمش من هنا يديك منظر النجمة الثلاثية. هي دي الترفلكت ترايب بيبقى كبير. دي مش ترفلكت دي نيش. دي أصغر نيش. نيش دايما تحط النيش ده زي ده يتفلكت. فريدة متواصلة. ايش ده بس زي ده بس تفرق كده تفرق. بعدين جاب شعر يبقى كده. شكل ايه دي؟ سير الصبح وتصفطه. لا ده هو يقدر مصدر ازاي؟ بعدين الواحد ياخد منين؟ دي معدة فضل رفيعة. بركة محمد دي معدة فضل رفيعة كذا في مدينة. في بركة مدينة كيف لايك السيركيلات. دي بركة مدينة بتطلع في مدينة. تعطيني ديتنا من أكبر الصبار سكن بار سيرت بار وأخر الوار بورت بار عن الدي جي كوليكشن. فده ده بتطلع في السيرت بار في البرنامج. ما ليش بيبقى حفرة زي ده ما بلاش دي كان مطلوبك كده كده بتطلع من ساوند. دايناميك ألترا ساوند. كنت تقول بلادر إن أعمل إن هي لا بايك. بعدين هوب انقبضت بقت متجهات من الجزء ده. وده كلمة الكلمة اللي استخدمت الدكتور سعد. يعني ايه اللي يفرق بين دي ودي؟ سندوتش ده كل بلده تتصورها وبعدين ندي العيال سندوتش زبده من كل بلده بتتقبض. دايما يقول لك في شد يصطم يعمل وراه شد اللي احنا بنقول عليها قصم شد ده بس يكون بالضبط واحد وبعدين يقول له عليه يعمل وراه شد يعني تطلع في الفيلم يصطم سنجل وكبيره. كلام كل بلاد الكاسبون يصطم وراه شد يعني قصم شد. بعدين ان شعاعات جميله تاخد بلاد فيها منطق اسطول كل اسطول عامله وراها ايه؟ شادو. كل اسطول عامله وراها شادو وراح يجرب دي منطق اسطول طبعا دي ميكس ثانيه كالكروسيفيرو الكبيره دي ميكس اسطول. بعدين دي جول بلاد فيها كم حصر؟ اثنين كل واحده فيهم عامله وراها شادو. لما تشوف جول بلاد فيها اسطول او قلت لا ده تخش في شاف مع التكرار ده كله في الطريقه دي كل شاف قلت لا ده دي اورا كروستوغرافي نورمال مش حاجه بعمل زي الحكايه كده سرعتها يكون ده في طنط بقى سالني اعرف ازاي انها اورا كروستوغرافي ولا انترابيلا يعني مش عارف ارد عليه بصراحه بس هحاول تفضيل. هو ما فيش حاجه اسمها انترا بينا في الفوتوغرافي الاورا النوع الوحيد اللي بيقولوا فوتوغرافي الاورا لقيت حاجه اسمها كولانجيوغرافي اسمها الفاضي. الكولانجيوغرافي ده بقى يعني بتشوف الدنيا دي كلها الفوتوغرافي ده هتشوف كل ده بس الفوتوغرافي دي هتشوف كل ده بس الكولانجيوغرافي دي هتشوف الدنيا دي كروستوغرافي تحت عندنا نوع واحد بس اللي هو الغرة. كروستوغرافي تحت عندنا نوع واحد اللي هو الكولانجيوغرافي. الدي ار سي دي ده كولانجيوغرافي. اندوسكوبي كريتوكليت كولانجيوغرافي كولانجيوغرافي. البي تي سي ده كولانجيوغرافي. ليرف الدينا سترانس ده كولانجيوغرافي. التي تيوب التي تيوب كولانجيوغرافي. كولانجيوغرافي. الانترافينس اسمه انترافينس كولانجيوغرافي. ده بسيط نعم يعني بسيط من نقطة طفل طبعا السؤال زي ده هيبقى في حاجة طبعا بتسكت الشخص رمي الورق كده في أيام ونازل ما بتلحقش بقى تسكت في المواقف Thank you. الفكره بصراحه على رايي ان هي كانت ياخد القرار. لازم نختبر قوة الصباح الضرب. ضرب القوة لحضرتكم مش عالية وقت كانوا في نقطة فوق كده نقصوا ثلاث درجات بإذن الله. هي حاجة إكسرية. هي دي ورا كريستوجراف. دي إكسرية صح؟ أصوات دي فيديو كيك ولا ريديو؟ بابا ريديو. كانوا إكسرية. إيه أحلى حاجة فيه؟ الأساس اللي جوه الساعات تاخد شكل 50 سم طالع عشان هنا احنا على الإفلام منظر جميل. احنا علاقة الهواء بالكرة التصاعد التصاعد دي نوعها ايه؟ اكس ديستول لانها هبط والوليد شايفين الأساس اللي جوه الكرة الحصر كل حصوة فيها نقطة سودة من جوه. ربنا يسعدك يا رب. ولاد الأخبار جابت رسالة فوق عشان تديني أنا صحيح موقعت فوق ودي ضغط تفتح الكتاب جوه الحصوة باب جوه الحصوة ده مش اللي أنا وزي نار الحصوة نزلت جوايا عنده هيدات وميكانيكات الليفر واقف فواخد معاه مين؟ غير بلادك. فانا شريت النام صراحه صعبه يعني، صعب على الطالب ان ياخد باله من يقول لك ده اي العربيه والاصدار يقول بلادك ده اسكواي، بس دي احسن. ليه بقى؟ عشان في مكان يقول بلادك ليبر مش كبير، فتقول لك مكان يقول ايه بلادك تفضل طبعا لانه مدة من اسم اسكواي. كل بلاد الناس خمسة من البكتيريات. هو مين ده؟ ده تخصص له صح؟ وبعدين ده الأورطة وده البكتيرياس. البكتيرياس الابن بتاع البكتيرياس بيبقى وراه فيشنز كبيرة اللي هي ايه؟ الأورطة اللي بتبقى ماشيين ورا الايه؟ ورا الاندوبكتيريال. حتى لو خدوا بالكم كتير في الاكيد ده بيدي كده حاجه زي الاكترين. والاورطه بيدي هيباتيك رينال ارض. وده رينال فين؟ هل بالكم رينال فين يعدوا قدام الارض؟ يعني التاكيد في الهايلم فين؟ ارض رياضي. فده بيصير في الاكيد ده بيدي رينال فين. وبعدين قدام الاورطه وبيصير كيف ماسك البنكرياس يعني. طب كل بلادر دي ماسك البنكرياس وكل بلادر فيها ماسك ايه؟ بروفازيرو ان المالجنال كونستراكت جون مش بتخلي كل بلادر تستفيد قوي. وحتى هو جايب سي تي سكان الحقيقه انا مش عارف ايه ايه المحاولات اللي بتترجم يعني ناحيه كل بلادر اللي هي فضت على نفسها وخدت فيها مقطع. فلما تيجي تقول في الاخر لما تلاقي المنطس مبني على نفسك كده بعدين تاخد فيه مقطع يبان فيه سته. مبني على نفسها كده حاجه اسمها فريجن كاب. ساعات كل في الاخر بيبقى فيها فريجن الانومالي. المنطس يبقى مبني على بعضه كده على نفسه كده. يبقى عليها فريجن كاب. يبقى كاب مين؟ فريجن مين؟ اللي هي كل حاجه عايزه. يوم اقل جمالا من هذا فريجن كاب. فريشن دي منطقة في أسر اللغة الناس بتشوفها فريشن دي منطقة في أسر اللغة. المهم أنا قاعد الحكاية دي وأنا بشرح كده ساعات الأطفال يفهم تقول بلاد إيه المادية دي فريشن كام. أنا عايز بس لما تيجي تبص على الإكس راي ده ما يضايقكش حاجة عادية تقول بلاد الإكس راي افهم إن دي الماس ده الأول طبلة اللي بتصير في الأكتيفة ما هي الحاجات دي هذه في التست ومانيتا في الترايب كيدني وفي الكيدني مانيتا كاتبه هنا الباوش مورف كاتبه هنا الباوش مورف بدا بايه اوصح التعليم طيب. ولكن مش بس انا اشتغلت مش في الاكس راي مش انا في بدايتي مش بشوف الاسلايد. انا لو عارف ان الاسلايد ما اتفرجش على الاكس راي ازاي ممكن يجي في الاكس راي الاسلايد؟ بص الامتحان مش امتحان اكس راي خالص. طب لو امتحان اكس راي امشي اكس راي صحابي هات اكس راي تعرفوها مع الشغل كله تعرفوها بعدين عليها مش هي سنه بص بقى دلوقتي في صفحه بعد الثلاثه ده اللي بتكتبه صح امال ايه ده؟ هو في مصر ايه ده؟ إذا من الدين وده إيه؟ ليبر إيه؟ إذا سونج بول بلادر طبعا لما السونج تسد بول بلادر مين ده طيب؟ بكتيريات فاهمين؟ لو السونج سد بول بلادر هو ده كده مش طيب. طب لما السونج دي تبعد كده جوه يبقى فران مش طيب. بين الولاد كانت سقطت في القطع وبعدين اتجدع الناس اللي هو ده الدور اصلا عشان حضرتك الدوران الكابيول لما الدكتور اتحرك سجل ايه؟ طبعا البكتيريا ده كبير ولا صغير لازم اقيسه على ماشي. إذا بقى لو بس كبير قوي هنا ده كده تقدر تجرب تشوفيه بعد بس يعني ده البكتيريا بس هو خاص وده هو ده اللي بتيجي في اللايف في ممكن تجيب اظهار اورطه وتخلي بس تستنى مش هينفع عليك مش هينفع عليك اه كبيره او كبيره بس يعني مش خالصه في الكلام ده الدكتور ده معكم بدل تعمل مريض في السيكتور مش عارف اكيد يعني عشان شغل بقى لازم تدرس لازم يكون مدام بس برضه علم الافلام ما فيش ايه اصلا خلينا نسمع والبلاد طلع فوق فالاسطول ضغط ضغط على الكومه ده اللي فرق بقى لما نلاقي خط الابسس خط البيجينيك ابسس احسن لي الكوادرات خط البيجينيك ابسس كده ايه؟ شرط الشرعية الخطوة الجاية ايه؟ نمس الجلدات في العقل شرط الخطوة الجاية بعدين الستونز بقى لو الشرط الحمولة الخاصة يمين الفايز يمين الصدر الخاصة يعمل ايه؟ بس طيب صباح محمد بعد قال لك كده جنبك عندها تنزل الشغل بعد الجلد يجي يتكسر فين؟ ايش بيتزرق؟ لما تبقى بعدين تحسنت وبعد كده لا تستمر في من المفروض اللي يزيد وبعدين دي بفضل لكل شغل حلو فكرة الاستندد لوبس جازز في الفيديو اللي فيه وادي العلاج ان انا افتح وشيك ايه الستور وعليه كده في الاكس كيو وبعد شوية يبقى صغير يبقى صغير صغير يبقى صغير انا راوند ازاي متفرجين على صغير حلوة يعني كان جاب ده نقطة الاضطرار والفوت الياس والانفكشن والجاز والجاز والجاز بعد ما كان الاستون واقف كده عشان يشيل الاستون ده لا يقول ايه الفكره بتقعد لازم في حاجه تقعد منظر الدنيا مصر في الشتاء الدنيا بتطلع فيها صراحة الآن ده أفضل حاجة برضي بدون نصف هم بيطلع في مجال أفضل بسهور في سدر المشاهدات أهل حاجة الآن ده نفس أفضل Gracias. دي الاوفر بتاعتها جول بس الحصوه يبدا السبب كتير بس لو فاضيين على الاوفر عكس الكانسر الكانسر يعمل ايه كانت اوفر دايركت جول دي حدود الحصوه هتقول يعني انترست اكتر دي جول بلادر سيستم دكت لو هو نون سيستم دكت جينيكا كانوما دي لاندر كتيرة يعني حد فيكم قارئ جاي يفضل تشوف الوسط يعني كان زمان يقول لما سيستم دكت لو هو طويلة كده وكان سيستم وكان يحط كل سيستم وبعدين بطلت تاني انا من غير ما اتعملش طلعوها بعد الباباسكوب زي ما تعرفوا لو باباسكوب ما اعرفش يسالي بقى سيستم الضغط طويله كده حط لبس ولبس القف عشان يمشوا الباباسكوب قالوا ان لون سيستم الضغط دي ما بتعملش قف طبعا شعريه شعريه فلاح حتى مش شعريه مجنح من عمل الزاي شعرية الفلاحة دي هي مستطفة الزاي عمل شعرية فيها ليش اللي يأكل يتلك ليش الحبط ويأكل قلت معنا دي شعرية وقليل من الهب يمين انت رأيت في الاسبيل يا ايه عدس بيلا Yeah, you got it. عامله زي الاوبن الاكشن يبقى قد اوبن الضاي دي عامله زي الاوبن فدي شلون الباك Thank you. طبعا كلها هتروح مش هتكون بلدر قرابت السيستمات دي سبب روبتس كوبال بلدر سبب كلها وتكاتب اللي لازم تكون بلدر فاني ما تقول زمان اتوقع عادي صح السايكل انا رايي بقى انت مالكنا ماشي قول لهم بقى اللي هي الترابط يعني انت ترابط فرانشوجراف ولا كروستوف لا عشان خاطر احنا ما عندناش الا كروستوف كويس يطلع ضغط حاجه بسيطه جدا ما عندناش الا كروستوف كويس ايه الترابط شوف انا بقى بسالك على اسئله كل بلاتر دي مش باينه في اتشاله مربوطه كسلاله نار فايت سلاله تسقط تتحقق ايه تحقق قبل الفراح او حوض. نعم خطين دريد. السنة اللي فاتت كان فاضل فاضل على فرق إن شاء الله برضه كل واحدة ماشي في كتاب كده عارف الليلة كلها تقدر كل فكر الكلام اللي بيقولوا بعض مش ينسى الكلام اللي بيقولوا فرد الجيش دول هنا مش عادي وحشة أبو صعب وحشة مش عادي وحشة يا رزق لا مش عارف دي أرسل ولا مين أسيه ولا إيه هو في سلوك ستكون بردر يا فلان شكرا نوح من ليتها إيه بي تي سي ولا يا رسولين أنا شايف نشيبها دي دل ولا من صوت مين لكن يا فلان شكرا فلان سلوك تكون بردر مين دي ولا ريتشارد تكون بردر طب مش عادي ما حاجة كلها باينة، كلها باينة، كلها باينة، كلها باينة، كلها باينة،

بعدين بدا سبيس الفاضي ده هي دي اللي جت حتى نفس السيت سكان ونفس الشارت ده توم نفس السلايد دي نفس هو ده اللي بصح جميل دي وده هما اللي موجود دايما بين الليفر دي كده الطبق دي بروكسي يعني دي الاسم ده اورطا بتوما طبيعي بتوما الحته اللي في النص دي كده بالمحايد بس تسكن كل ما حصل الكروت تكون الماء كده بدا يقول لك منظر الليفر طوى مليان سكر ليفر سكر ليفر سكر نص في الكروت كده عمر الكلمة لما نحفظها نعمل ايه؟ يبقى السكن نص لازم نفروز عمر كلمة ايه؟ نعمل ايه؟ لما يجيب لك سيت سكان في سكن بس كده تفرق معايا بقى يعني تكسر كله في سكن بس كده تعالى لي ايه؟ بلي في ايه؟ بسيش سؤال اولاني ليه بلي؟ عشان في ليفر متاز حلو بس الكانسر طول ممكن يكون في ليفر متاز بعمل ريسكشن ليفر وابقى بلي بس مثلا ثلاثه وحته واحده لكن من الضرير كده اعمل ريسكشن ايه؟ تفرق جاب لي مش ثلاثه اثنين واحده هنا واحده هنا بلي يعني لازم يكون ثلاثة في حتة واحدة عشان أعمل باتيك وأرجع العبارة. لكن لو واحدة هنا وواحدة هنا اثنين بس منطورين بني. بني في إيه بقى؟ بني في زرابي ولا بني في رجليش ولا بني في سكشن. إشمعنى؟ لأن هي أقل من كارسينوما. نوت سيلز مفتوحة رجليش ودي من زرابي. فو ذا بيست بني في تريتمنت سيرجيكال إيه؟ في سكشن. عشان توصل عن زي ده لو كانسر كله بالي في رغم ان هما اتنين من تاس بس بعد عن بعض بس. ده يعني ما كملوش حاجه ده خلاص ما فيش ليفر اصلا يعني ده كان في ليفر بصير فيلير حبيب الليبر هتعلم فيه باروبريز ونوتي او بوينتي رايل قبر فارغ طبعا بس ميجور جين ومينيمال فيفر الليس ما حصل سكن في ايه شرط ان احنا نلاقي ان عيان عنده ارميتيك فيفر اكسس كان عنده ارميتيك فيزي مش كده؟ فكل ما كان الارميتيك فيزي شديدة يقول لك احنا ملاش الارميتيك فيفر اكسس ده ايه؟